أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وفي القرآن في السنة الماضية أن يمتحنوا القرآن، يعني قبل انعقاد امتحان نصف العام، حتى يعني يتسنى لهم الحفظ، ولا يكون الكمية كلها يمتحنونها مع بعضها، فتيسيرا وتشجيعا للحفظ لا مانع من ذلك. وبإذن الله تعالى سيكون هناك امتحان للمتخلفين في القرآن بعد 3 أسابيع من الآن، بعد 3 أسابيع من الآن امتحان في القرآن في 10 أجزاء، بحيث أن اللي حينجح إذا خلاص مادة القرآن اللي كانت عليه حترفع عنه، ومن يرسب سأيضا يمتحن مرة ثانية. فكان هذه فرصة أخرى، من نجح فيها فقد يعني رفع ما عليه من الإيه من القرآن، ومن رسب فسيمتحن فيها مرة ثانية. أيضا بعض الناس هنا يبدي اقتراحا، يقول هل يمكن تقديم درس الفقه قبل المغرب لاتساع الوقت؟ أنا أرى اتساع الوقت يكون بعد المغرب لا قبله، لأن لو احتجت وقت آخر فأكمل بعد العشاء، فالوقت المتسع يكون بعد المغرب، ولذلك أنا أخذت بعد المغرب لأن الوقت أوسع. إن عادة نحن نقول 6 تبتدوا المحاضرة 6، لكن ما تجتمعون 6، يعني عبال ما تبتدوا تبتدوا 6:30، المغرب 7:30 ما بتبدأ، يعني المحاضرة بتحضرش ساعة ساعة ورب. فعلى هذا هو بعد المغرب إن شاء الله الاتساع في الوقت إيه؟ الوقت أكثر. طيب، إحنا وصلنا إلى فصل في حلية الرجال والنساء عندما تكلمنا عن زكاة النقدين. زكاة النقدين ما هما النقدان؟ الذهب والفضة. ما نصاب الذهب؟ ها؟ إيه كم؟ 20 مثقالا. ليه 20؟ خليت 20 ليه؟ 20 مثقالا. طيب، 20 مثقالا تساوي كم من الجرامات؟ 85 جراما على التحقيق. طيب، ونصاب الفضة كم؟ ها؟ إيه؟ نصاب الفضة 200 جرام؟ 200 درهم. نصاب الفضة 200 درهم، وكم من الجرامات؟ 595. 595 جرام. طيب، من عنده مال لا ذهب ولا فضة فكيف يخرج زكاة ماله؟ يعني كيف نخرج زكاة أوراق البنك نوت دي؟ فلوس اللي معانا دي اسمها أوراق ليه؟ أوراق البنك نوت. هي دي فضة؟ هي دي ذهب؟ ده ورق. هل هذا الورق له قيمة؟ له قيمة؟ من أين يستمد قيمته؟ يستمد قيمته من السلطان، مش كده؟ لكن هو في حقيقته لا قيمة له. لما؟ لو صدر يعني قرار غدا بإلغاء العملة، فئة العملة الورقية فئة 100 جنيه، عندك فرصة 3 أيام تروح ترجعها البنك، وبعدين خلاص العملة دي ملغي. بعد 3 أيام ما قيمة هذه العملة؟ يبقى هي في حقيقتها لا تساوي شيء، لكن قيمتها مستمدة من الايه؟ من السلطان. طيب، ولذلك كان نظر بعض الناس أن هذه لا زكاة فيها، لأنها ليست بذهب ولا فضة، وليس في المسألة قول للعلماء المتقدمين أي للعلماء الأوائل، لأن لم تكن هذه هي العملات، كانت هي ذهب وفضة، دينار ودرهم، مش كده؟ طيب، لكن هناك قول لمتأخري علماء المذاهب، أقوال الحنابلة والشافعية وكذا، كما في كتاب الفقه على مذاهب 4. كيف كيفوا هذه الأموال؟ كيف كيفوا هذه الأموال؟ أي نعم، قالوا هي سندات دين، سندات دين على مليء. هذا ما قالوا، هي سندات دين على مليء، يعني أنت تقدر، كان في الماضي ليس الآن، أنت تقدر كنت تذهب بالجنيه القديم ها، وكان مكتوب عليه كده أتعهد بأن أدفع لحامله قيمته مثلا فضة وكذا، فالجنيه ده مثلا كان يساوي جنيه ذهب قديما، فأنت تدي له الجنيه الورق يديك بداله جنيه، يديك بداله جنيه ذهب أو ما يساوي. المهم أن ده كان صقا يساوي قيمة ذهب أو فضة، يتعهد البنك بموجبه أن يعطيك قيمته ذهب أو فضة. فقالوا هذا صك أو دين على مليء، فتجب زكاته كزكاة الدين على الايه؟ على المليء. والبنك مليء بحيث أنك لو طلبت منه أن يعطيك لا أعطاك، فيبقى ده دين على مليء، والدين على مليء يجب زكاته كالدين الذي تملكه. هذا قول من؟ هذا قول الحناف، قول الأحناف، وقول المالكية، وقول الشافعية أي المتأخرين من هؤلاء. قول المتأخر الحنابلة ماذا قالوا؟ لا، قالوا عليه زكاة لكن عندما تقبضه، عندما تقبضه يعني عندما تأخذه في يدك ذهب أو فض، إنما طالما هو في يدك ورق فلا زكاة إيه؟ فلا زكاة فيه. كل ما قاله هؤلاء ينهار الآن، لأنه ليس لهذه الأوراق رصيد من الذهب والفض، فلو ذهبت إلى البنك لتطلب ذهب أو فض مقابل هذه الأوراق لا يعطوك. يبقى إذن على هذه الأقوال لا زكاة في هذه الأموال لأنها ليست ذهب أو فض، على هذا على هذا القول. والصحيح أن فيها زكاة. لما؟ لأنها أموال، وهي أموال الناس، وبها يتحدد غناهم وفقرهم، وبها يصرف المرتبات، وبها تخرج الكفارات، مش كده؟ ويحسب غنى الرجل وفقره بها، وبها تشترى الأشياء، فهي يصنع ما يصنع به المال، يصنع ما يصنع به المال. ولذلك قول نعم إيه؟ أيوة نعم، هنرجع للعرف لأن ده هو ده مال الناس. وإلا يعني لازم هذا القول، إن قلنا أن هذا ليس بذهب ولا فضة باطل إسقاط الزكاة رقم واحد. أيضا لا يدخل فيه الربا، لأنه ليس من الأصناف الربوية إلا ما يعتبره مال، وبالتالي سأحل جميع المعاملات الربوية بناء على هذا، أن هذا ليس مال، فهذا له لازم خطير، أنك ستحل الربا، أنك ستسقط الزكاة، فهذه الملزومات باطلة. وكما قال أيضا الشنقيطي رحمه الله تعالى أن الإمام مالك اشترط في زكاة عروض التجارة أنه لا بد وأن يأتي داخل يديك دينار من فضة أو ذهب، أن يظن في يديك أن يدخل يديك فضة أو يعني درهم أو دينار، حتى تجب الزكاة في عروض التجارة على أساس أنها حقومها بالنقدين بالذهب والفض. فعند مالك إن لم تكن هذه فيها أو أنك تتعامل من خلالها بذهب وفضة فلا زكاة فيها. قال الشنقيطي الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال لو وجد مالك في عصرنا لتغير قوله، لأنه لا يكاد أحد الآن يأتي في يده دينار من ذهب أو درهم من فضة، وأصبحت هذه أموال الناس، ولازم هذا القول أن تعطل الزكاة. ورجح عليه رحمة الله تعالى أن هذه أموال كالنقدين تماما تجب فيها الزكاة، وكذلك ما بأيدينا من هذه الأموال هي أموال تجب فيها تجب فيها الزكاة. طيب هذا بالنسبة للأموال، نقيمها على الذهب أو على الفضة؟ نقيمها بالأصلح للفقير. هل هذا قولا؟ هل هذا قول واحد؟ في قول آخر أيضا أن نقومها على الذهب لأن هذا هو الأصل، وكما نراعي مصلحة الفقير أيضا نراعي مصلحة مصلحة الغني. نعم الذهب، لأن قالوا أن الذهب هو الأصل عند يعني هو الأصل النادر أو العملة النادرة ها، وكانت قيمته أعلى عند الأولين وهكذا، وهو الذي يعد الغنى به إلى غير ذلك مما ذكروه مما جعلوا الذهب أصلا، مما جعلوا الذهب أصلا، أنه أنفس في معدنه وأنه أكثر في طلبه إلى غير ذلك مما جعلوه أصلا يعد به الغنى من إيه؟ من عدمه. لكن الأحوط والأحظ للفقير وهو المذهب أنك تخرج الإيه؟ الأحظ للفقير. فنشوف 595 جرام من الفضة نصابها أقل قيمة من الذهب أو أكثر، فننظر الأحظ، يعني حننظر للأقل، فنشوف 595 جرام فضة بكام؟ جرام الفضة بكام؟ لا، بـ80 قرش اليوم. جرام الفضة اليوم بـ80 قرش، فـ80 قرش هتضربهم الفضة الخام يعني هتضربها في 595، يعني قول 6 ب 8 ب 48، يعني تقريبا 480 جنيه او 470 جنيه، ها، او اكثر. قول 475 جنيه هو ده النصاب، قرابة 475 جنيه. فمن ملك 405 ها و70، نعم، اولا 475 دول لابد انك بتملكهم ويكونوا فائضين عن حاجتك الاصلية ويبقوا معك عام، خلاص كده بقيت غني. معاك 475 جنيه وفي نفس الوقت انت لم تصرف، بقيت معك، هتخرج عليها كام؟ 475 كام يعني؟ 475 على 100 هتخرج 2 جنيه ونص، مش كده؟ يعني هتخرج 10 جنيه، ها؟ 475 قول 12 جنيه. هتخرج 12 جنيه، لو قعدوا معاك ال 475 جنيه لمدة سنة ما استخدمتهمش في نفقاتك الأصلية فيبقى دول فايضين عنك. زكاتهم 12 جنيه تقريبا. 475 هتخرج منهم 12 جنيه، ربنا يبارك لك في 475 يكونوا أضعاف بال 12 جنيه أنت خرجتها. كويس؟ فده لو احنا هذا لو حسبنا النصاب على الفضة. لو حسبنا النصاب على الذهب 85 جرام ذهب، جرام الذهب بكام؟ جرام الذهب عيار 24 اللي هو هيبقى الذهب الايه؟ الخالص. هو العيار 21 دلوقتي بكام؟ 28 جنيه؟ 31 جنيه؟ هتلاقي عيار 24 كام؟ 35 جنيه؟ ها؟ على 24 بكام؟ ال 24 31 ولا ال 21؟ ال 21 ب 28 وال 24 ب 31؟ خلاص، لو ال 24 ب 31 يبقى هنضرب ال 31 في كام؟ في 85، يطلع لك تقريبا 2700 جنيه. هيطلع لك تقريبا 2700 جنيه، مش كده؟ فشوف النصاب لو حسبته على الذهب يبقى اللي معاه اقل من 2700 جنيه مش هيخرج زكاة. أقل من 2700 جنيه فائضين عن حاجته الأصلية ومر عليهم عام يملكهم ملكا تاما، يبقى ليه؟ يبقى ده مش هيخرج زكاة. فالأحظ للفقير أنه يخرج، الأحظ للفقير أنه إيه؟ أنه يخرج. هذا ما تكلمنا عليه في المرة السابقة. فصل في حلية الرجال والنساء. قال: وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة. تحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة، وكذا المحراب والسقف، وتجب إزالته وزكاته. تجب إزالته إيه؟ وزكاته. وهذا المسجد إن كان يملكه فرد، إن كان يملكه إيه؟ إن كان يملكه فرد وصنع فيه ذلك فتجب إزالته وزكاته، إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء بالإزالة فلا تحرم استدامته، لأنه لا فائدة في إتلافه وإزالته. يعني نعم، نعم، أصبح المسجد بما فيه وقف لكن هذا لا يجوز الذي وضعه، فيجب إزالته وتوزيعه إلى الفقراء، يرجع إلى الفقراء. ما هم بقول يرجع إلى الفقراء، لو قلنا خلاص أن هذا خرج من ذمته، لكن هذا الفعل محرم فيحول إلى فعل جائز أو فعل مباح أو مستحب، فإنه يأخذ هذا المال ويحول إلى الإيه؟ إلى الفقراء. نعم، يبقى إذن الوالي الذي يتحكم في ذلك ويقول ارفعوا هذا أو دعوا هذا، ها، فله أن يزيل ذلك ويوزعه إلى الإيه؟ إلى الفقراء. زكاة الايه؟ زكاة المال. وكذا المحراب والسقف وتقب ازالته وزكاته. هو الشاهد من هنا انه ربما تعود ملكيته الى صاحبه، وان هذا محرم لا يقبل منه لا في وقف ولا في ايه ولا في غيره، وعلى هذا تعود اليه ايه زكاته. لكن ان قلنا انه خرج منه ولا صح ان يعود اليه فلا زكاة، لانه خلاص اصبح لا يملكه. لكن قلنا انه يملك ذلك وان ما فعله محرم، والله عز وجل يقبل المحرم فيرد اليه فتجب زكاته وايه وازالته. الا اذا استهلك فلم يجتمع منه شيء بالازاله، يعني لو كان زي ما تقول مطل بالذهب، جه على القبه وطلعها بالذهب والحطان وطلعها بالذهب، ولو جينا عشان نشيل الذهب هذا لا يخرج منه شيء، يبقى هنا يبقى لا فائده في ايه لا فائده في ازالته. الا اذا استهلك فلم يجتمع منه شيء بالازاله فلا تحرم استدامته، يبقى خلاص اتركه حتى ايه يفنى ويا، لأنه لا فائدة في إتلافه وإزالته. نعم. ما هو ربما أن إزالته تقتضي يعني فسادا أكبر، فحيبا من باب أخف الضررين تركه. قال ولا زكاة فيه لأن ماليته ذهبت. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب، فقيل له إنه لا يجتمع منه شيء فتركه. يبقى هو بيستند إلى هذا الأثر اللي هو تحريم الإيه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني أباح الذهب للنساء للزينة، أباح الذهب للنساء للإيه للزينة، وحرمه على الإيه وحرمه على الرجال، وحرمه على الإيه وحرمه على الرجال. ثم بعد ذلك هل يستخدم الرجال الذهب في سائر الأمور غير الزينة؟ الأصل فيه المنع. قيل أن الذهب الأصل فيه الإيه الأصل فيه المنع، وأنه يستخدم للنقدين فقط، فلو أبيح للتزين المطلق لأثر ذلك على الإيه على النقود، وقلت النقود بين أيدي الناس، وهذا النقدان. ويعني دي نظرة لإيه لبعض أهل العلم، ها يعني لما لم يباح الذهب كغيره من الإيه من اليواقيت ومن الدرر ومن الأشياء الثمينة، لأنه نقد والناس يستخدمونه في النقد، فلو استخدم في تحلية المساجد أو استخدم في الزينة لا جعل ذلك يؤثر على هذه العملة فتقل وتشح من بين أيدي الإيه من بين أيدي الناس، فكانت قصرت على الإيه على العملة وأبيحت لزينة النساء بالإيه بالنص فلا يتعدى ذلك، بخلاف الفضة كما سيأتي الأصل فيها الحل، كما يعني الأحاديث أما الفضة فلعبوا بها فلعبوا بها، وهذا بخلاف الإيه بخلاف الذهب. قال ويباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد عن مثقال. ولو هذه تشير إلى خلاف على أن هناك من قال لا يجوز خاتم الفضة لو زاد عن مثقال، فقال يجوز ولو زاد عن مثقال، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من ورق أي من فضة كما في بخاري ومسلم. ونقل النووي رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على إباحة تختم الرجال بالفضة، الإجماع على إباحة تختم الرجال بالفضة. وعند الحنابلة رحمه الله تعالى أنه يسن أن يكون الخاتم دون مثقال، ولا بأس بأكثر من ذلك ما لم يخرج عن العادة وإلا حرم. وما وجه التحريم؟ سيدخل في الفخر والإيه والخيلاء، يبقى إيه يدخل في الفخر والإيه والخيلاء إن تجاوز الإيه إن تجاوز العادة، ويكون أيضا لباس شهرة فيحرم من أجل إيه ذلك. وأيضا كما يقول العثيمين حفظه الله تعالى أنه لا يوجد نص صحيح في تحريم لباس الفضة على الرجال لا خاتما ولا غيره، بل جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما الفضة فالعبوا بها، هذا أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، وقال المنذري رحمه الله تعالى إسناده صحيح. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اختياراته: ولبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه. يعني إن لم يوجد هناك لفظ عام في تحريم الفضة كما في الذهب، هذا حرام على رجال أمتي حلال لنسائه، فإن لم يأتي في الفضة لفظ عام للتحريم لا ينبغي أن يحرم إلا ما أتى النص بتحريمه، أي أن الأصل فيه الحل فلا نزول عنه إلا بنص. فما أتى، فإذا أتى نص فيه تحريم شيء معين لا نتعداه، هذا معنى كلام شيخ الإسلام. ولبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه. فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة كان ذلك دليلا على إباحته وما هو في معناه، أي في معنى الخاتم، وما هو أولى منه بالإباحة، وما لم يكن كذلك يحتاج إلى نظر في تحليله وتحريم. أيضا لبس الخاتم سنة، لكن هل سنة على الإطلاق ولا سنة لمن يحتاج إليه؟ هو سنة لمن يحتاج إليه، وإلا فهو مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خاتم مطلقا، لكن اتخذ خاتما ليختم به على الورق في رسائله إلى الملوك والأمراء. ولكن إذا جرت عادة أهل بلد أن يلبسوا الخاتم فلك أن تلبس الخاتم ولا حرج كما يقول عثمان. لكن إن لم تجري عادة البلد بلبس الخاتم فيكون لبس الخاتم في ذلك الوقت لباس شهرة يتحدث به الناس فيمنع. فيمنع. قال: وهذه المسألة لا بد وأن نتفطن له. ما هي؟ أن موافقة العادة في غير المحرم هو السنة، أي أنك لا تخالف الناس بلباس أو بمظهر ما لم يكن ذلك محرما، ما لم يكن ذلك اللباس محرما ضيقا فيه تشبه أو خلاف ذلك. فإذا كان ما يلبسونه مباحا وما يفعلونه مباحا وهذه عادتهم فلا تخالفهم، فموافقتهم هي السنة، ومخالفتهم خلاف السنة، ومخالفتهم فيها شهرة، فستشتهر بينهم. ومن لبس لباس شهرة ألبسه الله ثوب ثوب مذل. فيقول: هذه المسألة لابد أن نتفطن لها، وهي أن موافقة العادات في غير المحرم هو السنة، لأن مخالفة العادات يجعل ذلك شهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة تلهب فيه النار، تلهب فيه النار. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وهو حديث حسن. فيكون ما خالف العادة منهيا عنه، ما خالف العادة منهيا عنه. وبناء على ذلك يقول: هل من السنة أن يتعمم الرجل وأن يلبس إزارا ورداء أم لا؟ فيقول: إن كنا في بلد يفعلون ذلك فهذا من السنة، وإن كنا في بلد لا يعرفون ذلك ولا يألفونه فلا يكون ذلك من السنة، تنزيلا لهذه القاعدة، وهي أن موافقة العادات في غير المحرم هو السنة، موافقة العادات في غير المحرم فهو هو السنة. نعم هو مباح. وأيضا الذي يشتهر به المرء بين الناس الأصل فيه الإباحة، لكن لما كان شهرة هنا منع من أجل الشهرة لا من أجل أنه مباح. نعم هو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لأن هذا كان من عادة القوم أن يفعلوه، كان الأصل فيه أنه أنه عادة، الأصل فيه أنه عادة، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلف العلماء هل هذا يعد من سنن العادات ولا من سنن الايه؟ من سنن العبادات، من سنن العادات او من سنن العبادات. فاذا كان هذا الامر ولو قلنا انه من سنن العادات موجود بين اهلك ففعله مما لا شك اولى وفعله مستحب، لكن ان لم يعرفه الناس وهذا ليس عبادة، وهذا ليس ايه؟ عبادة، لكنه عادة، فالاولى ان توافق الناس فيما ليس بمحرم. فيقول ان السنة هي موافقة الايه؟ موافقة العادة ما لم يكن ايه؟ ما لم يكن محرم. نعم. نعم، هو هنا يعترض بسؤال يقول إذا كان هذا الذي يفعله من السنن، يعني مثلا على سبيل المثال لبس القميص الأبيض ها إلى منتصف الركبة، فهذا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألبسوا البياض وحث إلى منتصف الساق، قلت منتصف إيه؟ ركبة إلى منتصف الساق، فهذا هو السنة كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كنت في بلد ليس هذا لباسهم ولا يعرفون عنه شيء، فهل لك أن تفعل ذلك بينهم أم لا تفعل ذلك بينهم؟ هذا هو. فعلى هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ العثيمين لا تفعل ذلك، وتكون موافقة عادة الناس ما لم يكن محرم، أي ما لم يكن لباسهم فيه تشبه، ما لم يكن لباسهم ضيقا، ما لم يكن يعني أسفل الكعبين، كل هذا لابد أن يكتنب، ما لم يكن حريرا المحرم يكتنب ولا تعبأ بالإيه؟ بالمخالفة. لكن إن كان هذا الأمر يعني دخل في إطار الإيه؟ المستحب، دخل في إطار الإيه؟ المستحب، فهل تترك هذا المستحب حتى تكون موافقا للناس أو تفعل هذا المستحب؟ هو قال تترك هذا المستحب وهذا هو السنة، موافقة العادة ما لم يكن فيه مخالفة للشرع، وهذا يشهد له ها القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يستحب ترك المستحب من أجل تأليف القلوب، يستحب ترك المستحب من أجل تأليف القلوب. ولذلك أصل في الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة ونظر إلى الكعبة وقال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قاعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون إيه منه. هل هذا الفعل مستحب أم لا؟ مستحب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. لما؟ حرصا على قلوب الناس. ها عندما يهدم البيت يقول أن الإسلام هذا الذي أتى هدم البيت وهم يعظمونه فيكفرون، فحرصا على قلوبهم لم يفعل هذا الإيه؟ هذا المستحب. من هذا الباب أيضا إذا كنت بين قوم هذا حالهم، نعم لا تخالفهم مباشرة لكن كن على حالهم ثم ادعوهم وبين لهم السنة، ثم اخرجوا جماعة بهذا الايه؟ بهذا اللباس وانشروا السنة بين هذه الناس ولا تكونوا فردا مشتهرا بينهم، ثم بعد ذلك تحيا هذه الايه؟ تحيا هذه السنة. يعني ليس المقصود ان هذه السنة تندثر على الايه؟ على الاطلاق، هي في ذهنك وان تدعو اليها، لكن لعل ذلك يكون مرحلة لدعوة الناس إلى الالتزام بالإيه؟ إلى الالتزام بالسنة. نعم. بنقول ما لم يكن محرم، وحلق اللحية محرم، فأنت لو كنت في قرية كلها يعني إيه؟ يعني حنقول الحلقة فاطلق لحيتك ولا تعبأ ولو أشاروا إليك إيه جميعا، خلاص إن هذا محرم. مش وأنا قلنا القاعدة موافقة العادة هو السنة ما لم يكن إيه منهيا عنه، فالحلق منهى عنه، فلازم نحط القاعدة مش مطلقا كده، ما لم يكن منهيا عنه يعني اطلع من الحرام، حرام داما لا يحل لك أن تفعله، لكن وكذلك الواجب هتفعله ولو خالف الناس، كلهم صابوا الصلاة هتصلي، كلهم ما بيصوموش هتصوم، لا يحل ترك هذه الواجبات ولا يحل فعل إيه المحرمات، لكن ترك المستحبات، ترك المستحبات هل يحل تركه أو هل يجوز تركه من أجل موافقة الناس؟ طبعا موافقة الناس حيبقى فيها تأليف لقلوب الناس، فيها طريق لدعوة الناس إلى غير ذلك من المصالح التي ترتب عليها. هل يشرع ذلك؟ بل يستحب ذلك. قلنا يستحب ترك المستحب من أجل تأليف الإيه؟ القلوب. لكن في نيتك أن تظهر هذا، وفي نيتك أن هذا أحب إليك من إيه؟ من غيره. يعني أنت لو كان الأمر ميسور لك في المكان هذا، هؤلاء يلبسون هذا وهؤلاء يلبسون هذا، وهذا ليس ثوب شهرة، فالأحب إليك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولبس النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان إيه؟ مستحبا وتفعله، هذا هو الإيه؟ مما لا شك الأفضل والأولى والمستحب. لكن أنت في قوم لا يصنعون هذا، إذن الأولى أن تكون على شاكلتهم وتدعوهم وتبين لهم، ثم يعني واحدة واحدة تلتزمون بالهد. واضح؟ يبقى هذا القول يفهم على محمله، يفهم على إيه؟ على محمله. مش معنى أن هذا لفظ للسنن وموافقة للناس كده مطلقا، لا. نعم، في المكان هذا هؤلاء يلبسون هذا وهؤلاء يلبسون هذا، وهذا ليس ثوب شهرة، فالأحب إليك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولبس النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان إيه؟ مستحبا وتفعله، هذا هو الإيه؟ مما لا شك الأفضل والأولى والمستحب. لكن أنت في قوم لا يصنعون هذا، إذن الأولى أن تكون على شاكلتهم وتدعوهم وتبين لهم، ثم يعني واحدة واحدة تلتزمون بالهد. واضح؟ يبقى هذا القول يفهم على محمله، يفهم على إيه؟ على محمله. مش معنى أن هذا لفظ للسنن وموافقة للناس كده مطلقا، لا. نعم، طيب، بعض الناس لما يأخذ هذا القول ويحلق اللحى، هل من قال هذه القاعدة قال بحلق اللحى فين ما لم يكن منهيا؟ يبقى إذن بالتالي كل واحد بيأخذ على هواه، هو ما يتبع هذه القاعدة، هو بيتبع هواه. قول له يعني معنى ذلك، هل القاعدة صحيحة ولا لا؟ ها؟ يعني ماشي، أقصد أقول هذه القاعدة لها وجه أم ليس لها وجه مطلقا؟ لا، ما هو لا لا لا، هو ما لا لا لا، هو مسألة انه يستحق العقاب او لا يستحق العقاب، هذا سيعود الى نيته. فين ايه؟ هو كل هذا الكلام انتم تتكلمون من منطلق ان هذا الذي يقوله الشيخ مطلق. طب اذا هو لا يقوله مطلقا، هذا من باب موافقة الناس كده خلاص مطلقا، ولا من باب هتقرب إلى الناس وادعو الناس ونيتي أن ننفذ هذه السنة؟ ماشي خلاص بقى، يعني هو احنا ما حددناش مجتمع معين، ما قلناش ده مجتمع مسلمين بيلبسوا كذا ولا مجتمع كفار بيلبسوا كذا، ما حددناش، بنقول انت في مجتمع، الصورة في المجتمع دي كذا. انت بتقول خالفوا، اذا كانت مخالفه لا اتبع في المخالف، خلاص طالما انهم خالفوا، انت بتقول خالفوا، لكن فعلوا مباحا، فعلوا مباحا، هتقول ان هم فعلوا ايه؟ فعلوا مباحا، اذا كانوا فعلوا هذا المباح فيجوز ان تفعل هذا المباح. طب انت ازاي يعني تنزل من اعلى الى ادنى؟ ما احنا بقول انا في سنه وهم فعلوا مباح، يعني اسيب السنه وانزل للمباح؟ أنت بنيتك تثاب، أنت لست تاركا للسنة رغبة عنها، أنت لم تترك السنة رغبة عنها، لكن أنت تركتها لمصلحة أعلى وهي تأليف إيه؟ قلوب الناس، لتبين هذه السنة لهم. لازم نفهم كده، أنت ما تركتها رغبة عنها، ما أنا قلت أصلا لو كنت مخيرا بين فعلها وبين تركها فلا تتركها وتمسك بها، لكن إن كان هناك مصلحة في تركها ممصلحة أعلى فأيهما؟ لابد ان احنا نفهم كلامه على كده، وإلا مطلقا كده لا. طبعا خلاص، اذا كانوا انتم فاهمين كلام الشيخ على الاطلاق فانا معكم، لكن انا يعني احسنت الظن بالشيخ وقلت ان هذا لابد ان يكون مقيد. ها؟ لو ايه؟ ها؟ قال ان السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الرداء والازار السنه هنا لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان السنه في اطلاع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الثياب في عين في جبهه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم ليست في عينه. ان شاء الله احنا هنقعد بعد العشاء ولغايه لما خلص الدرس ها يعني مهما تشربت نعم اي تفضل. برضو هالنفس هنرجع تاني بداية ظهور النقاب، هل النقاب واجب ولا مستحب؟ على الخلاف يبقى برضو ايضا مع الخلاف يبقى الاولى ان تنتقي، لان احنا دخلنا في دائرة المشتبه مع الخلاف. هو بيقول مباح محض، مباح محض، لا ممكن نقوله بايه؟ اذا كان لبس الاسود مثلا عشان يسأل سيكون شهرة وتقدر تستبدله ببني غامق ولا بزيتي ولا كذا، ها؟ فهل هذا يجوز؟ هنقول يجوز، هنقول هذا ايه؟ هذا يجوز. يعني مثل ها هو نعم هو اولى من باب ايه؟ اذا كان سيترتب على ذلك مصلحة اعلى نقول هو اولى، اذا كان سيترتب على ذلك مصلحة اعلى يكون هو ايه؟ يكون هو اولى، يكون هو ايه؟ هو اولى. وايضا ها على كل ماشي لكم ان تتركوا قول الشيخ، ما هو قوله ليس ملزما خلاص، هي هذه وجهة نظر يقولها ولا اعتبارها ها، وهو يحلل كلام. نعم كويس نعم كويس كويس كويس. السائل يقول ان اهل الباطل يلبسون ما يشاؤون من مرقع من الثياب ومن قصير ومن طويل ومن الوان مختلفة والى غير ذلك مما يصنعونه، ها؟ ولا يأبهون ولا يعبؤون ويعني يعلنون ذلك ولا يستحون، فكيف يستحي أهل الحق من أن يشتهروا بلباس سنة أو إيه أو كذا؟ فهم أولى أن يشتهروا بإيه؟ أن يشتهروا بذلك. حنقول شتان بين نية هؤلاء ونية هؤلاء. إن المسلمين عندما تركوا ذلك ما تركوه رغبة عنه، لكن تركوه لمصلحة، تركوه لإيه؟ لمصلحة، هو أنه يجلب آخرين إلى هذا الدين، إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت إذا تمكنا من أن نظهر هذه السنة، يعني بعد أن أقنعت مجموعة من الناس نحن نرتدي ذلك ونخرج ونعلن على المجتمع هذا، وبعدين وسنة أخرى وسنة أخرى وسنة أخرى مع يعني التدرب، يكون هذا أفضل أم أنني لو لبست هذا اللباس وكان سببا في إعراض الكثيرين عني هو أفضل؟ أيهما أفضل؟ مع الشرط أن أنا بقول هذا اللباس ليس محرما ولا مشتبها عشان ندخل في النقاب وندخل اللحية كل ده خارج، يعني ده دخل في إطار المحرم ودخل في إطار الإيه؟ في إطار المشتبه. أنا بتكلم على المباح، أنا بتكلم على الإيه؟ على المباح. يعني خلاص أظن المسألة وضحت، اللي مش عاجبه يلبس له عايزه خلاص. أيوة كان النساء سيلبس إزارا ورداء، فالإزار ورداء مستحب، فخلاص لما لا لا لا نخرج بإزار ورداء الآن؟ يعني لبس الحاج هذا يلبس إزارا ورداء، ها؟ فيعني إنسان حيقول خلاص هذا لبس الرسول صلى الله عليه وسلم لبسه، فأنا حفعل مثل ما فعل ويلبس ذلك ويذهب إلى عمله. نقول هذا مباح، نعم هذا مباح، لكن سيسبب مما لا شك مفسدة بالنسبة له، ها؟ مفسدة بالنسبة لهذا الايه؟ هذا الشخص، وأيضا مفسدة متعدية إلى غيره، يعني خاطب الناس على قدر ما يعقلون. انت فاهم ان ده صح وانت فاهم انك انت حر زي ما تلبس المتيعه، كل ده انت فاهمه خلاص، وينبغي ان انا اترك على هذا، وكيف انا امنع من مثل هذا والناس ينظرون الي هذه النظره ولا ينظرون الى المتبرجه التي تخرج عاريه بلباس قصيرها ويمنعونها من ذلك؟ لما ينظرون الي هذه النظره المتشائمه ولا ينظرون الى هؤلاء؟ هذا من باب اولى. نعم انت فاهم كل ده، انت كل ده فاهمه وعارف ان عقول هؤلاء الذين يفكرون بهذا الامر فيها نقص، لكن أنت تحدثهم على قدر عقولهم، وهذا من الدين، حدث الناس على قدر ما إيه؟ على قدر ما يعقلون. ما أقول إن هذا أصح وكذا كذا، لا، أنا أتنزل لعقولهم حتى يفهموا. ما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، مش كل دي أصول، خلاص. ده أنا ممكن أخفي حق، لأن لو أعلنت هيبقى في مفسد، وهذه قاعدة كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات، ليس كل ما هو حق يقال، مش هو حقه مش هقول، لأن لو قلته مش هيفهموه، خلاص، ولو وضحته هيفتنوا، مش هقول لغاية لما يفهموا، ولما أهلهم إن هم إيه يفهموا، وأنا عارف إن ده حق وعندي أدلته وعلى يقين منه، لكن أنا بتدرج معاهم، مش دي كلها أصول. أمر آخر، أين يوضع الخاتم؟ نلبس الخاتم في اليمين ولا في الشمال؟ ها؟ يقول لك المسلمون يقتلون في مشارق الأرض ومغاربها، وأنت تتكلم الآن، أين يوضع الخاتم، في اليمين أم الشمال؟ ها؟ كيف نرد؟ ها؟ إن المسلمين يقتلون في الشيشان الآن، هذا صحيح؟ هذا صحيح. وأنت تتكلم الآن على الخاتم، يوضع في اليمين أم يوضع في الشمال؟ ماذا؟ هذه أمور يخرج بها القوم ويقولون، كيف ترد على هؤلاء؟ ها؟ ها؟ طيب، ها؟ يعني اللي وصل المسلمين هم يقتلوا ان هم لم يعرفوا، لا ما لا، إجابة غير مقنعة. عايز حد يقنعني، أنا كأن أنا متبني هذا القول، مش أنا اللي بقوله بقى، ده أنا اللي إيه بطرح الشبهة دي عليكم. ماشي، هي إجابة فيها شيء يرد. ها؟ الدين يأخذ بشموله، يبقى نحط دي معادي. احنا لما فرطنا في السنن، ها، اصابنا ما اصابنا، وان الدين يؤخذ بشموله. حط الاجابتين مع بعض يدوك حاجه كويسه. مش حد يضيف حاجه ثالثه؟ ها، اللب والايه والقشر، ها، يعني احنا بنتكلم دلوقتي في القشور، وسايبين الايه وسايبين اللب، والمفروض انه ايه، ان هذا القشر هو اللي يحافظ على اللب، القشر يحافظ على اللب. لو انت شلت القشر ده اللب حيفسد. فهذه السنن وهذه المستحبات المحافظة عليها تحافظ على جوهرك وتحافظ على اللب. طيب، برضو كويس. ها، في تاني؟ ايوه، احنا ما اختلفناش انما في اولويات في الدين ولا ما فيش. طيب، يبقى في واحد يعني مسلم جنبك عمال يقتل، وانت قاعد تتخانق مع واحد هنا تقول له يمين وشمال؟ ها؟ وهل هذه الصورة صحيحة؟ هو واحد جنبي يقتل دلوقتي وأنا أستطيع أن أذهب وأن أدافع عنه وأنا أعلو يمين وشمال، ولا دي مبالغ فيها؟ يبقى هذه مبالغ فيها، بس الصورة اللي بقولها دي مبالغ فيها مش صحيح. ماشي، تاني حقول رحم الله الشيخ ناصر الدين الألباني، عندما يعني كان في مجلس، ها، من المجالس، ودخل عليه بعض الدعاة، فقام كل الناس يعني يسلمون، لم يسلموا عليه، لم يقوموا له، يعني وكان بينهم شيخ ناصر، والسنة لا يقوم للداخل إلا رب البيت يقوم وإيه ويعني يستقبله ويسلم عليه ويؤدي له التحية وهكذا، يبقى أما الباقي جلسي، مش هو أول ما يخش كل حيقوم، ها؟ لا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكره أن يتمثل له الناس إيه قياما، لكن صاحب البيت بيخش وبيسلم عليه وبيرحب به وهكذا، وبعدين هو بيخش يسلم على الإيه، يسلم على الباقي. فالشيخ ناصر كان جالس هو من معه، فالمهم إلى أن أتى إليه الداعية وهو يسلم عليه، وعله لاحظ في وجهه بعض الضيق لهذا التصرف، فقال: نقول عندنا في الشام يا شيخ عزيز بلا قيام. عزيز يعني أنت عزيز علينا، ها، بلا إيه، بلا قيام، عزيز بلا إيه، بلا قيام. فأخرج عنه أن المسلمين يقتلون في مشارق الأرض ومغاربها وأنتم تتكلمون عن الذي يقوم والذي يقعد. فرد عليه الشيخ قال له: لكل مقام مقال يا شيخ، لو احنا جلسنا أن نتكلم في مشاكل المسلمين وكيف يكون الحل، يبقى عند ذلك نتكلم ما الذي يجب علينا وما الذي يستطيع أن نؤديه وهكذا. وإن كنا في موقف نتكلم عن سنة من السنن فنؤديها، ولا ينبغي أن نفرط بين أمر وأمر، فالكل أمر من الله عز وجل. واعلم يا عبد الله أنه لن يقوم بهذا الدين إلا من أحاطه من جميع جوانبه. عارف دي سنن بتتكلم فيها، وقت ما يكون في واجبات ما بتخليش السنن تطغى على الإيه؟ على الواجبات. عندك سعة أن تتكلم في ذلك تكلمت، لم يكن عندك سعة قدمت الأهم فالإيه؟ فالمهم. وهكذا لكل مقام إيه؟ لكل مقام مقال. وهكذا تجد أقوال تخرج، هذا يعني فقه الحيض والنفاس، فقه المراحيض ودورة المياه، إلى غير ذلك مما يأخذونه على من يتعلمون الإيه؟ من يتعلم الفقه. نعم، هو يتعلم الفقه ولا ينسى واقع الإيه؟ المسلمين، ويقدم الأهم فالإيه؟ فالمهم. أتكلم عن الجهاد في سورة آل عمران وغزوة بدر وأحد، ذكر في نفس الربع: أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وأيضا عندما ذكر آيات الطلاق، يعني في غضون آيات الطلاق، تكلم أيضا عن الإيه؟ ها؟ عن الصلاة، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، تكلم عن الصيام، ها؟ فأحكام الصيام مع أحكام الصلاة مع أحكام الطلاق، يعني أحكام الأسرة، ها؟ وما يتعلق بها، ها؟ يعني هذا يشير أن كل هذا شرع، لا تفرق بين هذا وهذا، فكل أمر إيه؟ أمر من الله عز وجل. لكن نعم، مما لا شك تقدم الأهم فالمهم على حسب الحاجة وعلى حسب الإيه؟ وعلى حسب الوقت. وهذا يعد فقه الواقع بقى، يعد فقه الإيه؟ فقه الواقع. طيب، قال هنا: ويباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد عن مثقال. طب لا يباح للأنثى؟ من باب أولى، مش كده؟ وجعله بخنصر يسار أفضل، جعله بخنصر ها يسار إيه؟ أفضل، يعني الوسطى والخنصر والبنصر، يعني بخنصر يسار، يعني هنا ها، وجعله بخنصر يسار إيه؟ أفضل من لبسه بخنصر يمنى. قال البرقطني المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، وده في أحاديث منها عن أنس أخرجه مسلم والنسائي وأحمد وغيره. وضعف أحمد في رواية الأثرم وغيره حديث التختم باليمنى، وهذا ورد عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وأخرجه، وعن أنس أيضا أخرجه مسلم. وورد من حديث أنس كان فصه منه، فصه منه أي فص الختم منه، وهذا أخرجه البخاري. وفي رواية كان فصه حبشيا، يبقى فص إيه؟ من بلاد الحبش. وإنما كان في الخنصر لكونها طرفا، فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد، ويجعل فصه مما يلي كفه. وكره لبسه بسبابة ووسطى لنهي ورد في ذلك في صحيح مسلم، لكن هذا للرجال دون النساء، هذا للرجال دون الإيه؟ دون النساء، كما ذكر النووي في شرح مسلم. طيب، الخاتم يلبسه في اليمين والشمال، نعم نعم نعم، هو أي بقرينة الحال أنه كان يخاطب الإيه؟ يخاطب الرجل، كان يخاطب الإيه؟ كان يخاطب الرجل. وأيضا المرأة تختلف في الحلية عن الإيه؟ عن الرجل. فذكر طيب من أهل العلماء أن ذلك يختص بالإيه؟ بالرجال دون النساء. طيب، قال الإمام أحمد: اليسار أفضل، لبس الخاتم في اليسار كما رجح هنا، اليسار إيه؟ أفضل، لأنه أكثر، يعني أكثر أن الأحاديث التي وردت فيه أكثر، ولكن يجوز في اليمين. لكن قال الشيخ ناصر في الإرواء: أحاديث تختمه صلى الله عليه وسلم في يمينه أصح وأكثر، وبعضها في الصحيحين. وقد اختلف العلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث على أقوال ذكرها الحافظ في الفتح، وعندي جواز الأمرين اليمين ولا، والأفضل التختم باليمين، يعني هو رجح الأفضل التختم باليمين، إمام أحمد رحمه الله تعالى رجح الأفضل التختم بالإيه؟ بالشمال، وذكر أنه أكثر، فلعل ما وصل إمام أحمد اللي هو الشيخ الألباني يعني رجع إلى كلام الإمام أحمد، كلام الإمام أحمد. ما على كل، حتى لو كان أمامنا كلام الإمام أحمد وكلام الشيخ ناصر فكلام الإمام أحمد مقدم، وهذا يعجب الشيخ ناصر رحمه الله تعالى مما لا شك طبعا، لأنه أعلى وأجل قدرا من الشيخ ناصر، وهذا لا يختلف فيه أحد، وباعتراف ليه الشيخ ناصر نفسه عليه رحمة الله تعالى. نعم أي نعم، ده في الإضاءة رجع تاني للكلام. طيب ماشي يا الله تعالى. قال هو الصحيح يبقى في ضعيف. طيب مسألة الأصابع بالنسبة لورع الخاتم عند الفقهاء ثلاثة أقسام: الخنصر مستحب طبعا للأحاديث إن كان يضع في الإيه في الخنصر، السبابة والوسطى مكروه. ليه؟ لحديث علي أن صلى الله عليه وسلم يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه، أشار إلى الوسطى والتي إيه والتي تليها، نهى عن التختم في الوسطى والتي تليها. وقسم مباح عن إيه؟ عن الوسطى والتي تليها، والسبابة، السبابة والإيه والوسطى. أيوة نعم، السبابة والوسطى خلاص، دول خلاص دول مكروه خلاص. والخنصر البنصر هيبقى ايه مستحب، البنصر مستحب البنصر الخنصر مستحب، البنصر والابهام مباح خلاص. طيب يبقى ده بالنسبه للايه، بالنسبه لوضع الايه الخاتم. طيب مساله ثانيه، على هذا لما اختلف الناس ان لبس الخاتم في اليمين ولا الشمال، يبقى الساعة تلبسها في اليمين ولا في الشمال؟ اي نعم خلاص، يبقى اذا منهم من قال في اليمين افضل خلاص على اساس ان دي زينة واليمين افضل بلبس الزينة، ومنهم من قال الشمال افضل قياسا على الايه على الخاتم. وايضا كمان من ناحية النظر انك انت بتدق بيدك اليمين وبتشغلها يمين وشمال، والساعة لو فيها هتتخبط، فلما تحطها في الشمال هتكون ابعد من ايه من ذلك، ولما تيجي تملاها وكذا يبقى الشمال بتكون ايه بتكون ايسر. هذا قول، والقول الثاني ان اليمين احق بذلك اليمين احق بذلك، وانا ساعتي في اليمين على كل حال. نعم ايوه نعم، من هذا الحديث اظن ان الشيخ ناصر ذكر ذلك واستحب وضع ساعه في اليمين في بعض الاماكن، وانا حاولت، انا قراته قديما حاولت ادور فين حته ما لقيتوش. ماشي فتوى ايه؟ طيب بهات لي المكان منه فين؟ انا فاكر قراءته قديمة بس فين بصراحة مش ايه مش عارف. طيب ماشي، هل يجوز ان يلبس الرجال ساعة محلاة بالفضة؟ على القول الراجح يجوز. ليه؟ لان الاصل هو الايه؟ هو الحلي. طيب هل يجوز ان يلبس ساعة محلاة بالذهب؟ لا يجوز، لان الذهب حرام على الرجال. لكن كان الساعة مطلية بالذهب والذهب فيها مجرد لون، نعم جواز ليه؟ الأصل الحل، لا لا لا على أصل الحل، ليس فيها منع لقوله العبوا بها. أيوة نعم، وأباح من الفضة كذا، لكن أقصد أقول النهي عن الفضة ليس كالنهي عن الذهب، ليس فيه، بل بالعكس الأصل فيها أن العبوا بها. ايوه ماشي، هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، جعل الاصل فيها الايه الحل، وجنح الى ذلك الايه العثيمين، وقال ان الايه ان الاصل الجواز، ان الاصل ما فيش مانع كالذهب. نعم هو قول شيخ الاسلام عندنا اولى من ابن حزم. ايوه نعم، بس على كل الايه، هل يجوز ان يلبس ساعه محلاه بالذهب؟ طبعا لا يجوز. طب لو كانت مطليه بالذهب هنقول الأولى اجتناب ذلك، الأولى اجتناب إيه؟ الأولى اجتناب ذلك. طب لو كانت رؤوسها ذهب مخفي مخفية يجوز، لأنه غير إيه غير ظاهر، لكن الأولى برضه هو الإيه الاجتناب، لأنه ممكن حيدخل في إطار الإيه التبذير وخلاف ذلك. نعم يعني خلى الفصل جوه يعني على أساس إنه هو يكون أحفظ لي مثلا دخل الاستنجاء او دورات المياه او كذا، او انه ممكن وهو في الخارج كده تقعد تنتج بيه وانت ماشي وهو جوه يكون اكثر حفظا وهكذا، ممكن تعور بيه الناس وانت ماشي كده. من هذا ليه؟ من هذا ليه؟ لا ما هو باين الخاتم كده كده باين، بس خلى الفص منين؟ خلى الفص من الايه؟ من الدخل. هو اكثر للامتهان. لو قلنا ان مكتوب عليه مثلا ايه يعني آية قرآنية او ذكر او ما شابه ذلك، لكن لو كان فص يبقى امتهان او لم امتهان، هو اصلا غير مكرر. نعم نعم، يبقى خلاص هو هنا بيحطه من باب الايه؟ من باب الحفظ بقى، من باب الايه؟ من باب الحفظ. واجعله في يده الايه؟ اليمنى مثلا. هو هيرجح ان يكون في اليمنى وليس في الايه؟ في اليسرى، لان اليسرى بتمتهن بخلاف الايه؟ بخلاف اليوم. على كل الامر في اطار الايه؟ اللي بحمد. طيب يجي ثم قال: وتباح قبيعة السيف وهو ما يجعل على طرف القبضة. قبيعة السيف وهو الايه؟ طرف الايد بتاع الايه؟ بتاع السيف. يجوز انها ايه؟ تكون من الذهب. لم أرها لغيره ولو كانت القبيعة من الذهب. قال أنس: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. وهذه صحيحة، والقبيعة هي على رأس قائم السيف التي يدخل القائم فيها. ولأن عمر كان له سيفه سفائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من من ذهب. ويباح أيضا حلية المنطقة. حلية المنطقة، المنطقة يعني الحزام اللي بتشد به الوسط يعني. فيبقى الحلية بتاعته يجوز انها تكون من ايه؟ من فضة، لان الصحابة اتخذوا المناطق ها يعني الحزمة يعني محلاه بالفضة. ويباح له ايضا الجوشن وهو الدرع ها، اذا من الفضة ايضا. والخوذة وهي البيضة، وما دعت اليه الضرورة كأنف لامره صلى الله عليه وسلم مع الفجة بن اسعد لما قطع انفه يوم كلاب، ان يتخذ انفا من ايه؟ من ذهب. أن يتخذ أنفا من ذهب. وكذا ربط الأسنان، يعني كل هذه للحاجة يجوز أن يستخدمها بإيه؟ بفضة وذهب أيضا. وروي عن موسى بن طلحة وأبي، لكن إذا كان هنا دلوقتي معدن زي الإيه؟ زي البلاتين وهكذا، فمما لا شك لا يجوز بالإيه؟ بالذهب. نعم، يعني أصلا جزء من أنف انقطع خلاص كده، فكان إيه؟ شكله مشوها، فوضع جزء من الأنف مكان اللي انقطع ده فض، خلاص اتركبت زي السنان اللي بتتركب وزي كذا، بقى ليها مصامير ولا حاجة تمسك في الحتة دي، وخلاص بقى كأنها ايه؟ أنف كاملة مش حتة مقطوعة. ماشي، لما جعلها من فضة عطنت بقى تعمل ريحة من التينة، فحولها خلاها من ايه؟ من ده. بس لا، هو ما حطهاش عشان النظر ولا لفت النظر، هو دي كانت مقطوعة. يعني واحد ممكن يكون نص انفه مقطوع، عادي بتسبب له ضيق نفسي، وكل ما بيطلع قصاد الناس مع عمال ده يبص له وده يبص له وده يبص له، فاباح له الشرع انه ايه؟ انه يكملها بفض، وان لم تصلح فبايه؟ طب دلوقتي ممكن بقى يحط بلاتين، خلاص دلوقتي ممكن يحط ايه؟ بلاتين. دلوقتي ممكن السنان ما يحطهاش ذهب، يحطها باب الماده الجديده اللي هي ها ليها ماده كده تاني اسمها ليها اسم الناس هنا ها بروسيلين، خلاص يعني دلوقتي خلاص بقت مادة جديدة اسمها ايه؟ بروسيلين. طيب قال: وتباع حلية المنطقة والجوشن والخوذة والركاب واللجام والدواء كل ده ها، والمشط والمكحلة والمبخرة. مكتوب عندك المبخة هي المبخرة ها، لا الركاب واللجام والدواء والحاجات دي تحرم، لا يجوز ان يحل هذه الاشياء بايه؟ بالذهب، لعدم الحاجة الى ذلك. قال: ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه كطوق وخلخال وسوار ودملق وايه وقرط وقلادة وتاج وخاتم وما أشبه ذلك، قل أو كثر، ولو زاد على ألف مثقال. كلمة ولو إشارة للخلاف، لأنه منهم من قل وزاد لا يجوز، إلى هنا ولو زاد على ألف مثقال. لعموم الحديث: أحل الحرير والذهب لإناث أمتي، ولعدم ورود الشرع بتحديد. قال: وللرجال والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد، ها الرجال والنساء بالجواهر ولو كانت أغلى من الإيه؟ من الذهب، لأن الأصل الحل ولا يوجد إيه؟ ولا يوجد مانع. وكره تختمهما أي الرجل والمرأة بالحديد والرصاص والإيه؟ والنحاس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لخاتم الحديد أنه حلية أهل الإيه؟ حلية أهل النار،

ها مش احنا حاسبينه؟ ها اي ما احنا برضه هنحسب النصاب هنا على الاحظ للفقير، فهيبقى برضه هو محسوب على ايه؟ على الفضل. فبقى قال عنده بضاعه اقل من 475 جنيه هيبدا المحل بكده مش هيبيع، ماشي؟ يبقى اكيد اي بقى بيفتح ها بضاعته بلغت الايه؟ النصاب. يبقى اول ما يفتح يحط بضاعه بعد سنه ميلاديه ولا هجريه؟ ها هجريه. طب وليه مش ميلاديه؟ احظ الفقير. احنا ملناش دعوه بالتاريخ الميلادي اصلا، ده مش تاريخنا، تاريخ المسلمين هو التاريخ الهجري، مش عشان الاحظ للفقير وفرق 10 ايام، ما الموضوع مش كده، الموضوع ان تاريخنا هو التاريخ الايه؟ تاريخ الهجره، هو ده تاريخ المسلمين، مالنا احنا ومال التاريخ الميلادي؟ ده مش بتاعنا. خلاص. يبقى على هذا بعد عام هجري الراجل ده فتح مثلا في رمضان عشان يبيع، فيجي في اول رمضان اللي بعده ها يقيم البضاعه اللي عنده، يبقى يقول فتقوم اذا حال الحول عليها، تقوم اذا حال الحول عليها، واوله اول العام من حين بلوغ القيمه نصابا، لانه ممكن يكون جاب بضاعه ب 200 جنيه ما وبعدين زود بقى 300 لغايه لما بقت 475، من اول ما بقت 475 يحسب سنه، هذا على الايه؟ على المال. بالاحظ للمساكين من ذهب او فضه، يعني يحسب النصاب بالاحظ للمساكين من الذهب 500، من الذهب اللي هو 85 جرام او الفضه اللي هي 595 ايه جرام، ولقينا الاحظ للمسكين الحساب على الفضه. طيب قال فتقوم اذا حال عليها الحول. احتج احمد بقول عمر ايه لحماس ادي زكاه مالك، فقال مالي إلا جعاب وأدم، مالي إلا جعاب وأدم. الجعاب هو جمع جعبة، وهو ما يوضع فيه السهام ونحوها، يعني جعبة بيحط فيها حاجة. فالرجل ده بيبيع جعب من الجلد، وبيبيع أدم يعني جلد، ها جمع قديم، أدم جمع إيه؟ قديم. فبيبيع جلد وبيبيع ايه؟ ويبيع جعاب اللي هي جمع جعب. فعمر قال له ادي زكاة مالك، فقال مالي الا جعاب وادم، فقال قومها وادي زكاتها. يبقى هو ده بيستدل بيها على ان دي عروض تجاره، الراجل بيتاجر في الجعب دي ها او الجعاب وبيتاجر في الادم، قال له قومها وطلع زكاة مالك، فاستدلوا بذلك. لكن هذا الاثر ايه؟ هذا الاثر ضعيف. لكن عن ابن عمر ايضا وعن ابن عباس اثار اخرى في زكاه عروض الايه؟ في زكاه عروض التجاره. قال واوله اي اول حول من حين بلوغ القيمه نصابا، فلو نقصت قيمه النصاب في بعض الحول ثم زادت فبلغته ابتدا حينئذ كسائر اموال الزكاه. قاله في المبدع. يعني ايه الحته دي؟ ها يستأنف مش يبدأ، يستأنف الحول. يعني الراجل بنقول ان هو بدا ببضاعه ب 1000 جنيه على قد دي نصاب ولا لا؟ وجي قاعد يخسر، جه كده بعد 5 6 شهور بقت البضاعه اللي في المحل بتاعه 400 جنيه بس. نقول ايه بقى للراجل؟ خلاص كده ما فيش حاجه، بعد شويه بقت ب 700 جنيه. نبدا يبقى الحول بتاعه يبدا منين؟ من اول ال 700 ايه جنيه. خلاص يبقى الحول بتاعه يبدا منين؟ 700 جنيه، لغايه لما يمر عليه الحول بعد كده بيزيد 700 لغايه لما يبقى مثلا 1000 ولا حاجه، يبقى ايه؟ يبتدي الحول من ايه يعني. فاذا يبقى هنا بيشترط دوام النصاب طول العام، فلو قل في فتره من الفترات عن النصاب يستأنف الحول، وهذا الامر ليس متفقا عليه بين اهل العلم. منهم من قال يقوم البضاعه في اول عام وملوش دعوه بقى في نص السنه زادت ولا قلت ولا بتاع، يجي اخر السنه لانها نقصت خلاص ملوش عليه زكاه، لانها زادت هيخرج زكاه، مش هيقعد يحسب بقى كل شهر هي زادت هي قلت هي راحت هي طلعت، انا بقومها في اول السنه بلغت نصاب يبقى اجي في اخر سنه اقومها، وتجاوزت النصاب بقى في زكاه قلت معليش زكاه، حتى ولو كانت زادت في النص وطلعت وهكذا ما انا معليش ايه؟ معليش زكاة. يبقى انا ده بقومها، وده ايسر للناس، ايسر للناس في الايه؟ في الحساب. وقول مالك انه ايضا لا يشترط ان يبتدئ بنصاب، هو ابتدى تجاره يجي بعد سنه قومها، لو لها بلغت نصاب يخرج الزكاه. لكن غيره اشترط انه يبتدئ، هو المذهب هنا ان يبتدئ بنصاب وأيضا أن يستمر هذا النصاب إلى نهاية العام ليخرج الايه؟ ليخرج الزكاة. قال وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة لا بما اشتريت به. فلو كانت قيمته تملغ نصابا بأحد النقدين دون الآخر فإنه يقوم بما يبلغ به نصابا وتقوم المغنية ساذجة والخصي بصفته. يقول يعني للمساكين من ذهب أو فضة لا بما اشتريت به بالأحظ للمساكين لا بما اشتريت يعني نقومها بالقيمة ولا نقومها بالوزن مثلا. فإذا كان وزن هذه الأشياء يعني لما بيع مثلا في مثال لو الراجل ده بيتاجر في حديد أو بيتاجر في نحاس لو هو حيبيع الحاجة دي متشكلة نحاس أو متشكلة حديد ليها قيمة لما يبيعها نحاس ليها قيمة ما يبيعها نحاس حيوزنها يعني لو راح بتاع نحاس تحفة نحاس مثلا لو واحد راح يبيعها لواحد بتاع نحاس هيعمل له ايه هيوزنها له نحاس يقول له دي كيلو نحاس تمنها مثلا 20 جنيه لو راح يبيعها مثلا كتحفة أقول له 200 جنيه فيقومها بقيمتها ولا بوزنها بقيمتها إلا بقى لو كسرته خلاص هو أصلا بيبيعها نحاس يبقى قومها نحاس هو بيبيعها تحفة يبقى يقومها على أنها إيه هيقومها على أنها تحفة واضح ده الفرق بين القيمة والإيه والوزن فقد تختلف القيمة عن الإيه عن الوزن. فقال لا بما اشتريت به أيضا أمر آخر نفترض أننا اشتريتها بمبلغ وجيت أبيعها بعد سنة غليت فلما أجي أقومها بعد سنة أقومها بسعر اشتريت به ولا بسعر اليوم بسعر اليوم استنى لو أنا مثلا كنت أنا تاجر جملة بشتري الحاجات دي جملة وببيع جملة أقومها جملة ولا قطاعي أقومها جملة طب بشتريها جملة وببيعها قطاعي أقومها قطاعي ماشي زي ما ببيع زي ما ببيع بسعر اليوم زي ما ببيع بسعر الايه بسعر اليوم نعم مسؤولي لا قيمة أقوم قيمة هو برضو نفسه واحد بيقول لي عندي تجارة ذهب أقوم وزن ولا أقوم قيمة هو أصلا لو قوم وزن هيبقى سعر الجرام خام ماشي كده هو بيحط لك سعر الجرام ويحط لك عليه مصنعية بيزود لك سعر الجرام يقومه زي ما بيبيع يقومه زي ما ايه زي ما بيبيع. طيب قال وتقوم المغنية ساذجة يعني واحد بيبيع جارية بتغني خلاص فحتبقى ثمنها اغلى من اللي ما بتغنيش لكن هذا الغناء ها يعني هذا يخرج من الايه من التقييم لو في شيء محرم يخرج من الايه من التقييم. قال وكذا اموال الصيارف يعني ايه اموال الصيارف يعني الصيارف دول اللي هم بيغيروا النقد بس النقد ده بيكون ذهب او ايه او فضه ده على بيغير من ورق الى ايه الى ذهب او من ذهب الى ايه الى ورق يعني الناس بتدي له الدراهم ويديها لها دنانير او يدي له الدنانير ويحولها ايه دراهم ده التصرف بتاع زمان غير التصرف بتاع دلوقتي بتدي له الريالات يديها لك جنيهات او العكس مش كده ده التصرف بتاع اليومين دول التصرف بتاع زمان كان قاعد معاه ذهب وفضه يدي له دنانير يديهم ايه دراهم او العكس ها بيبيعوا ده بقى اما يجي يخرج زكاه ماله ده بيتاجر في الحاجات دي. هو الواحد لو انا كان عندي ذهب وفضه لو انا كان عندي ذهب 10 مثقال وعندي فضه 100 درهم يبقى عليها زكاه ولا ما عليها على قولين اهل العلم قول الاول انه لا يجمع بين الذهب والفضه خلاص زيها زي البقر والغنم لو انا عندي مثلا 20 بقره و30 غنمه يبقى عليها زكاه 20 بقرة و30 غنمة عليه زكاة واربع جمال عندي 4 جمال و20 بقرة و35 غنمة عندي زكاة انا لو بعت البقر دول 20 بقرة وجبت بدلهم غنم هيبقى عندي 200 غنمة وبعت الجمال والبقر وجبت غنم يبقى عندي 200 غنمة هيبقى عليه زكاة ولا لا عليه زكاة. هل انا مطالب بتحويل البقر لغنم عشان اخرج زكاة؟ كذلك لو كان عندك فضة وذهب يبقى انت عندك 100 درهم فضة

فخلاص بقت ايه؟ بقت للقنية. وجيت بعد كده نويت ان انا اتاجر فيها، يبقى لا تصل عرض للتجارة على هذا القول، خلاص، لانها اصبح الاصل فيها انها كانت ايه؟ كانت حتى يكون هناك فعل اعلن عليها، بقى اعلنات في الجرانين واقول خلاص دي هتتباع، يبقى تحولت العرض للتجارة. انما مجرد النية بس مش هتصيرها عرض للايه؟ للتجارة. كذلك المال الذي ورثته، لو نويت انه للتجارة العربية دي ورثتها خلاص، وبعدين نويت انها للتجارة، ما تصيرش ايه؟ عرض تجارة، الا لما يبقى فيه فعل مع النية تصيرها عرض ايه؟ تجارة. يبقى من كان عنده عرض معد للتجارة او ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر لها اي للتجارة، لان القنية الاصل في العروض، والرد إلى الأصل يكفي فيه مجرد النية. الرد إلى الأصل يكفي فيه مجرد الايه؟ مجرد النية، يعني هو كان شريها للتجارة وبعدين نواها للقنية. طب لما نواها للقنية ليه ما قلناش تصير عرض تجارة لازم لغاية لما يبقى فيه فعل للايه؟ للقنية. قال لك لأن الأصل هو القنية فيكفي فيه مجرد الايه؟ مجرد النية. كما قياسا هو كما لو نوى المسافر الإقامة، لأن الأصل هو الإقامة، فحيصلي إيه؟ صلاة مقيم. هو مسافر أهو، مش هو مسافر وبيقصر وبعدين نويت الإقامة، يبقى حصل صلاة إيه؟ لأن هذا هو الأصل. كذلك هذه أنا كنت إيه؟ شريها للتجارة وبعدين نويت للقنية، أصبحت للإيه؟ للقنية بمجرد النية، لأن الأصل هو القنية، كما أن الأصل هنا هو الإيه؟ هو الإقامة. ولأن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض، نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في الايه؟ في العروض، مش كده؟ مش احنا قلنا يتملكها بفعله وينوي عند تملكها أنها للتجارة، يبقى نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض. فإذا نوى القنية زالت نية التجارة، ففات شرط الوجوب وفارقت السائمة إذا نوى علفها، لأن الشرط فيها الإسامة دون نيتها. يعني السائمة اللي هي سائمة بهيمة الأنعام اللي بتكفي فيها الزكاة، لو نويت أن نعلفها، لو نويت أن نعلفها ها سقطت عنها ليه؟ سقطت عنها الزكاة. لو نويت أن نعلفها سقطت عنها ليه؟ سقطت عنها الزكاة، لأن الأصل ها معلوم. ها الأصل، الأصل إيه؟ لا، النوى علفها لأن دون نيتها، فلا ينتفي الوجوب إلا بانتفاء السوم، يعني لازم يبقى انتهى. طيب بمجرد الايه؟ فلا لم يصر عرض التجاره بمجرد نيه حتى يحول عليه الحول على نيه التجاره، لان القنيه هي الاصل، فلا ينتقل عنها الا بالنيه، ويعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب، لقوله في حديث ثمره مما نعده للبيع. غير حلي اللبس، غير حلي الايه؟ حلي اللبس، لان الاصل وجوب الزكاه فيه. يعني بيقول ان حلي اللبس ده لو انا اعددته للتجارة، لو نويت اعداده للتجارة يصير عرض تجارة بنية ايه؟ بالنية فقط، يصير عرض تجارة بنية فقط، لان الاصل وجوب الزكاة فيه. اما عرض تجارة الاصل ما فيش فيها ايه؟ وجوب. اما الاصل في الذهب ده اللي هو الحلي، الاصل فيه ايه؟ ان فيه ايه؟ زكاة. فاذا نواه للتجارة فقد رده الى الاصل، والرد الى الاصل يكفي فيه مجرد الايه؟ مجرد النية. يقول صاحب المغني: لا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين كما ذكرنا، أن يملكه أو أن يتملكه بفعل، الثاني أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة. زكاة المعادن، نعم اسمع اسمع كويس. انتوا تجاوبوا، واحد بيقول لك كان ساكن مع الشقه مع زوجته في شقه وسابها وراح قعد في شقه ثانيه واجر الشقه. انت ناوي ايه بالشقه دي اصلا؟ تاجرها؟ ماشي، اجرتها بالفعل، وانت ناوي تبيعها ولا تاجرها؟ طيب خلاص، يبقى انت ما زلت متملكها لكن بتاجرها. يبقى هذه الاجاره لو بلغت نصابا وحال عليها الحول خلاص وفاضت عنك، هي اللي فيها الزكاه، لانك انت ما اعددتش الشقه للبيع، انت اعددت الشقه للاجاره. فيبقى الاجاره اذا بلغت نصابا وفاضت عنك وحال عليها الحول هي اللي فيها الزكاه، واضح؟ طيب، وما زكاة المعادن؟ وما استخرج من المعادن؟ والمعدن كل متولد من الأرض لا من جنسها، ولا نبات كذهب وفضة وجوهر وبلور وعقيق وصفر ورصاص وحديد وكعل إلى آخر مذهب، ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر. يعني أنت طلعت حديد من الأرض أو طلعت رصاص من الأرض أو أي معدن من الأرض حيبقى فيه ربع العشر، لقوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض لعموم الآية. وروي عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة، لكن هذا ضعيف، وقدرها ربع العشر لأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان، قاله في الكلام. ولوجوب الزكاة في المعدن شرطان، المعدن يعني الحديد والرصاص والنحاس، وجوب الزكاة فيه شرطان. أشار الأول بقوله إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية، يعني ما حنطلع من الأرض مثلا نحاس والرصاص وكذا، يبقى لابد أنه هو إيه يتصفى الأول، وأن يبلغ نصابا كالحب والثمر. طب نصابه يبقى قد إيه؟ بالذهب أو الفضة الأحظ للإيه؟ للفقير، مش كده؟ وبعدين يخرج ربع العشر، أخرج ربع العشر كالحب والثمر، فلو أخرج ربع العشر ترابه قبل تصفيته واجب رده إن كان باقيا، أو قيمته إن كان إيه؟ تالفا. والقول في قدر، في قدر المقبوض قبل الآخر. فاكر لما احنا قلنا لما ياخد الرطب او ما ياخد زكاة العنب ياخدوا زكاة الزبيب ياخدوا عنب، او زكاة التمر ياخدوا رطب، قلنا اذا كان موجود يرده مش كده، واذا هلك يضمنه اللي هو الايه الساعي، وان نشف ان كان يساوي قيمة الزكاة خلاص، ان كان اقل منها يطلب من الراجل الباقي، ان كان اكتر منها يرجع له الباقي. كذلك ده لو خد الزكاة بتاعة المعدن دي تراب على معدن، يشوف بعد ما ينقي لو بلغ نصاب خلاص، لو أقل يأخذ الباقي، لو زاد يرجع له على هذا فإن صفاه الآخذ فكان قدر الزكاة أجزأ، وإن زاد رد الزائد إلا أن يسمح له به المخرج، وإن نقص فعلى المخرج خلاص. والشرط الثاني كون المخرج من أهل الوجوب، المخرج للزكاة ده يكون إيه من أهل الوجوب، يعني قلنا مين هم أهل الوجوب؟ الإسلام. على الخلاف بقى، وبقى البلوغ العقل شرط، ان البلوغ يعني في زكاة مال الصبي والمجنون ولا مفيش؟ يبقى مفيش بلوغ ولا عقل، والا حول المجنون معلوش زكاة مال ولا الصبي عليه زكاة مال، خد من اموالهم، يبقى هو الاسلام فقط، الاسلام فقط وتمل والملك التام، مش كده؟ الاسلام والملك الايه؟ والملك التام، وان يبلغ ايه نصابا، وان يحول الحول على ما يشترط فيه الحول. خلاص هنقف عند باب زكاة الفطر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.